بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. غزاة اليوم هي غزاة مؤتة، جاءت العيون قال إن هرقل قد خرج لكم بمئة ألف، هم 3000، ولاقته المستعربة، من هم المستعربة؟ عرب النصارى، أمدوه بمئة ألف أخر، وتزاحف الفريقان، وتراص الجمعان، وبدأ الفريقان يقتتلان. فانحاز المسلمون إلى قرية مؤتة، وبينما هم على ذلك يتزاحفان والمسلمون 3000، انصبت عليهم الروم انصباب الليل الدامس والبحر الزاخر، أسراب تحكمها أسراب وأفواج تتبعها أفواج، لا تسمع بعد أن قد أظلت القوم سحابة كثيفة من الغبار، لا تسمع تحتها إلا صوت سنابك، ولا تسمع تحتها إلا صياح الجن وصلصلة السلاح وأمين الجرحى والضجيج والحديد على وقع العديد. فصارت مقتلة عظيمة، هجم الروم هجمة كالعقاب على المسلمين، وولى بعض المسلمين هرب. مسمع وصدى الرشاش يروي أضلع صامد في صدره ألف صدى لذوي الرعب يوم المعمعة، قطعات الحرب تشجي مسمعة وصدى الرشاش يروي أضلع صامد في صدره ألف صدى لذوي الرعب يوم المعمعة، يعشق الموتى إذا القوم ثنوا يطلبون العيش موفور الدعاء. وبعضهم نزل في بحيحة القتال ينادي، فدخل زيد بن حارثة رضي الله عنه فقتل، فلما سقط صريعا تلقى هذه الراية، راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقاها بعده جعفر بن أبي طالب. ودخل جعفر رضي الله عنه على فرسيس، ودخل في بحيحة القتال وحومة الوغى وتوسط القوم، ودخل بينهم كأنه ليس الحصول، يضرب في القوم يمنة ويسرى وينضحهم عنه حتى تكاثروا عليه إذ هو صاحب الراية، تكاثر القوم عليه وبينما يمسك الراية بيمينه جاء علج من الروم قبحه الله، فطعنه في يمينه فقطعه، فأمسك الراية بشماله، فجاء آخر فضربه بشماله فقطعها. انظروا إلى روح هذا الفارس البات حينما قطعت يمينه وقطعت شماله، وهو بهذه العقيدة التي ملأت نفسه وملأت ما بينها، فاحتضن الراية بعضديه، احتضن راية النبي صلى الله عليه وسلم بعضديه. وبينما هو على هذه الحال صوبت له النصال والسهام، قال عبد الله بن عمر: لقد رأيت في جعفر 90 طعنة ما بين وجهه وسرته وفقه، والرجل قائم بأمر الله ذو ما عند الله عز وجل حاله، أرواحنا يا رب فوق أكفنا نرجو بفضلك رحمة وجوارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنكفأ ونكفع فوقها الكفار، وكأن ظل السيف ظل حديقة الخضراء، تثبت حولها الأزهار، تثبت حولنا الأزهار، لم نخش طاغوت يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ندعو جهارا لإله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. النبي وقيز الجوانح ودخل على أسماء بنت أميس زوجة جعفر، وقال لها: يا أسماء ائتيني بأبنائي. فلما جاءته أسماء بأبناء جعفر، وكانت أسماء قد اغتسلت وزينت الأبناء ليلقوا أباهم الذي قتل، فلما أن دخل النبي عليهم وشمهم، لما شمهم بكى صلى الله عليه وسلم، وجرى دمعه صلى الله عليه وسلم على خديه، وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تسيل وتقطر. قالت الأسماء يا رسول الله ما الأمر؟ حالتها تسابق نطقها إني هنا في حالة لا تحسد عما مؤكرش التراب وخيمتي سحب فهل يحلو بهذا مرقد عماه كان أبي يدللني وقد أضحى هناك بقبره يتوسل وما آلت الراية إلى أن تنكت حتى وسب عليها الليث وسب عليها عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فإذا بعبد الله بن رواحة يجد شيئا يسيرا نزرا لا يذكر من الطرد فإذا به يستنزل نفسه للقتال قول أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن قد أجلب الناس وشد الرنة هل أنت إلا نطفة في شنة ما لك يا نفس تكرهين الجنة ووسب عليهم كالليث الهصور وكالجندي الأشوأ وإذا به يضرب فيهم بسيفه رضي الله عنه وأمسك راية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لحق بأخويه ردوه إلى الأرض رضي الله عنه الأرض تبعث عاصف الفكر فيا لله هل يبقى هنا صبر لذي صبري جراح أحبتي في الأرض تبعث عاصف الفكر فيا لله هل يبقى هنا صبر لذي صبري فبرز خالد ميمون النقيب الذي لم تكسر له راية في جاهلية ولا في إسلام برز سيف الله لكنني بالله أطلب عزتي فهو الذي يعطي الجميع وينجد فعقيدتي بين الضلوع حملتها فأنا برغم مصائبي أتجلد عماه كل المسلمين ترقبوا فالنصر آت والإله مؤيد فالنصر آت والإله مؤيد فالنصر آت والإله مؤيد قذات مؤتة صفحة من صفحات تاريخنا المشرق بالنصر والمتلألئ بأنوار العزة والكرامة نبثها إليكم عبر هذه الخطبة القيمة التي يلقيها على مسامعنا الشيخ سمير مصطفى إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار فلازلنا مع حضراتكم نسير في سلسلتنا التي نجهز بها الأمة إن شاء الله عز وجل إلى مرحلة حتمية قادمة لا يمتري فيها عاقل ولا يمتري فيها كل ذي عينين مرحلة جهادية قادمة يعترك فيها الحق مع الباطل ولا محالة وذلك قد بدت بوادره وأسبابه ظاهرة أمامكم الآن كالصبح إذا أسفر فإن الأعداء الآن يجهزون لهذه الأمة ويحيكون لها كل فخ كي يوقعوها فيه، ذلك لأنظارهم القاصرة وعقولهم المتأخرة، ظنوا أن الأمة لا تقوم إلا بمجموعة أناس، وغفلوا عن أننا نقوم بدين اتخذه الله لنفسه، فيحيكون لنا هذه المؤامرات التي تدور على مسامعكم وترونها بعيني رؤوسكم صباح مساء، وهي الآن قريبة جدا منكم كمسائل الختان التي تدار، وقوم يخرجون كأنهم لا يكلمون علماء ولا يجدون أمامهم طلاب علم، بل كأنهم لا يجدون حتى من قرأ كتابا مختصرا في الفقه، فيخرج الآن كبيرهم يقول لا نجد دليلا صحيحا ولا ضعيفا ولا فيما بينهما، يقول بوجوب الختان. ومن ثم فإننا لا نقول به ابتداء، ومن أعجب ما يسمع المرء أن يستفتى في هذه المسألة رجل نصراني مذهبه أنه لا يختتن، النصارى لا يختتنون يا إخوة، فكيف يفتون في هذه المسائل؟ فهذه مؤامرات يحيكونها لكم صباح مساء، وغفلوا عن أن الله عز وجل معنا، وغفلوا عن أن هذا المنهج الذي نعتنق هو منهج رضيه الله عز وجل لنفسه. ومن ثم أقول ينبغي لنا أن نلتقي في نقطة واحدة ونلتحم في يوم من الأيام، لذلك أقول هي مرحلة جهادية مقبلة ينبغي أن يربي الناس فيها أنفسهم على الجهاد والقتال والمعمعة، وإلا فدونه خرط القتاد. ومع الحلقة الرابعة من هذه السلسلة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها، وهذه الغزاة أسأل الله تبارك وتعالى أن يتمها، هذه الغزاة الرابعة مكتظة بالفوائد، أشير إلى بعضها في ثناياها وأعقب في ذيل الخطبة على البعض الآخر منها. غزاة اليوم هي غزاة مؤتة، حين التقى النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة مع الروم، حينما ناوش النبي صلى الله عليه وسلم أسدا من الأسدين العظيمين التي كانت يقع بينهما، اللذان كان يقع بينهما أو تقع بينهما قرية العرب، كما قال قتادة رضي الله عنه كان العرب فيما مضى قرية صغيرة ودويلة قليلة بين أسدين عظيمين هم الفرس والروم. فاستعلى النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانه حتى أنه فرغ ووطد الأمر في شبه الجزيرة، ثم إذا به صلى الله عليه وسلم ينتقل ليناوش هؤلاء القوم. وكان من أمر غزوة مؤتة أنه لما كان العام الثامن من الهجرة في شهر جمادى الأول، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأسدي، أرسله إلى هرقل ملك الروم بأرض الشام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ قبلها من خيبر، من غزاة خيبر في آخر العام السابع أو في العام السابع الهجري، وكان النبي بهذا قد انتهى من اليهود جملة وتفصيلا. واستمعوا إلى هذا التدرج جيدا لتعلموا سياسة توطيد الدولة، وكيف أن المرء يستطيع إذا سار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلص إلى هؤلاء القوم وأن يذلهم كما أذلونا. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود في غزاة خيبر قبل العام الثامن بعام، وكان قبل ذلك قد انتهى من المشرك العرب حينما صالحهم في آخر العام السادس في الصلح المعروف المشهور وهو هدنة الحديبية، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المناطق ما جلس في بيته يريد بعد ذلك نصر الله أو نقض العهد من غيره، لكنه عمل دؤوب، أرسل الرسل إلى الآفاق يأمر القوم جميعهم أن يسلموا ويتدينوا بالإسلام، وإلا فالحرب أو تضرب عليهم الجزية. وانظروا يا عباد الله إلى هذا الاستعلاء الإيماني لتستعلي بإيمانك، كي لا أستمع من أحد منكم يوما أن يقولوا إنهم كذا وكذا أو أن أسلحتهم كذا وكذا، فإن عضدنا وناصرنا هو الله. فمن الذي يستطيع قدرة الله؟ استعلي بإيمانك، ارتفع بإيمانك، لا يضحك عليك، ويدخل لك من هذا المدخل مدخل الجبن والخوف. استعلى النبي بإيمانه حتى أرسل إلى هؤلاء الأكاسرة وإلى هؤلاء القياصرة، فأرسل الرسل في الآفاق بكتب من رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمر القوم جميعهم أن يتدينوا بالإسلام، وإلا فتضرب عليهم الجزية أو نحاربهم أو يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. فأرسل الحارث بن عمير الأزدي إلى ملك الروم، إلى قيصر، إلى هرقل، فبينما الرجل في طريقه إذ عدا عليه بعض الغساسنة، بعض بني غسان، فأخذه وقيده وقدمه فضربت عنقه. وهل الرسل تضرب أعناقهم؟ هل الرسول يؤذى؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءه رجلان من قبل مسيلمة الكذاب، فقال لهما النبي: أتعتقدان أن مسيلمة رسولا؟ فقالوا له: نعم. فقال: والذي نفسي بيده، لولا أنكما رسلا والرسل لا تقتل لألقيت أعناقكما ورؤوسكما بين أرجلكما. لكن الرسل لا تقتل في جاهلية ولا في إسلام، لتعلموا أن الغرب إن استطاع أن يأخذ سلاحا نجسا لا يوافقه عليه أحد من بني جلدته فضلا عن غيرهم، فإنه يتخذه ليقضي عليك. ولتعلموا أن ليس لهم حبيبا ولا وجيدا ولا أخدانا، والمهم عندهم أن يفوزوا بما أرادوا وما صبوا إليه. فقتل الحارث بن عمير الأسدي، فاستشاط رسول الله غضبا: كيف يقتل رسول؟ وكيف يقتل رسول المسلم؟ وكيف يقتل رجل من قبلي وأنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فعبأ الجند جميعهم من أجل هذا الرجل، فعبأ النبي صلى الله عليه وسلم جنوده كلهم، وكان عددهم 3000. وأنا أود منكم أن تجعلوا أجسادكم جميعها آذانا لتصغي لهذه الغزوة بالذات، لأنها تعالج أكثر من موضوع. جهز النبي صلى الله عليه وسلم 3000، وقام يصف القوم بينه بين يديه، وقام يلقي نصائح الإمام الكبير العظيم. فقام صلى الله عليه وسلم ينصح القوم كيف يفعلون، فقال وأمرهم بالتقوى والإيمان والصبر والثبات، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أميركم زيد بن حارثة وزيد مولى، يعني عبد، أميركم زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فأميركم من بينكم. وكان يشهد هذا الموقف المهيب رجل يهودي يسمى النعمان بن فنحص، النعمان بن فنحص. فقام هذا الرجل إلى عبد الله بن رواحة وقال له: يا عبد الله بن رواحة، وانظروا وتمعنوا جيدا، إذ هذه الغزوة تصف المجاهد. الغزوات الفائتة كنا نعالج بها أمراضا، لكن هذه الغزوة تصفك كيف تكون مجاهدا وكيف يكون قلبك ومعتقدك. فجاء النعمان بن فنحص اليهودي وقال لعبد الله بن رواحة: يا عبد الله بن رواحة، إن كان أبو القاسم رسولا حقا فإنكم ستقتلون جميعا، فوالذي نفسي بيده ما سمى نبي قبله قط أناسا إلا قتلوا جميعا أيما كان عددهم، طالما أن النبي قام وقال عليكم فلان، فإن قتل ففلان، لو سمى 100 يعلم جميعا أنهم سيقتلون. فانظر بإزاء ذلك إلى عبد الله بن رواحة، هل جزع؟ هل خاف؟ هل رجع إلى القهقرة؟ هل تكعكع؟ قال له عبد الله بن رواحة: إنه رسول الله وإنه صادق بار، إنه رسول الله صادق بار، ولو قتلت لكنها شهادة ينبغي أن أحيا وأموت عليها. وبينما الناس يودعون هذه السرية، سرية الأمراء، بينما الناس يودعونهم، إذ بكى عبد الله بن رواحة. وانظروا وتمعنوا، فقيل له: ما لك يا عبد الله بن رواحة، لماذا تبكي؟ فقال: والله لا أبكي خوفا على الدنيا ولا صبابة لكم. لا تظنوني أنني أبكي لأنني أحب الدنيا، أو أريد أن أجلس على المرابع، أو أريد أن أجلس في الحصون، أو أريد أن أجلس إلى مال أو النساء أو الأطفال. والله لا أبكي حزنا على الدنيا ولا صبابة لكم، إنما أبكي من أجل آية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتلو ويقرأ قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فقال عبد الله بن رواحة: لقد وعدنا الله عز وجل أن نردها جميعا، ولا أدري والله أأصدر منها أم لا. وعدنا الله أن نلج النار جميعا، وإن منكم إلا واردها، لكن لم يعد أحدا أنه سيخرج منها إلا المتقين، وهذا أمر لا أعرفه في نفسي. فبكى من أجلها عبد الله بن رواحة، فدعا الجند له وصبروه وقالوا: على بركة الله ترجعون إلينا سالمين. فكأن ابن رواحة قال بلسان حاله: أظننتم من كلام الفائت أنني أريد أن أرجع سالما؟ إنني أود أن أموت في بحيحة القتال وتحت سنابك خيول الأعداء. فقال لهم لما دعوا له أن يرجع سالما، قال لهم وأنشأ قائلا: لكنني أرجو من الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تذهب الكبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة تقذف الأحشاء والكبد، حتى إذا مروا على جدسي قالوا: أرشده الله من غاز وقد رشد. إنني أريد أن أضرب ضربة ذات فرغ، أي ضربة تتوسع في جلدي، ليست طعنة بسيطة، أريد أن أقسم في الله نصفين. هذه عقيدة المجاهدين. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ إنك بين حسنيين يا عبد الله، إما أن تقتلهم ويكونوا عبيدا عندك، وإما أن تقتل فمع أول قذفة دم على الأرض تلج الجنان ويغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. صفقة غبن بحق أن يزهد الرجل في هذه المسألة، وأن يزهد في هذا الباب العظيم. فانطلق عبد الله بن رواحة وودعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانطلق عبد الله بن رواحة والجند معه يسيرون في طريقهم. فبينما هم يسيرون، إذ أصل عبد الله بن رواحة هذا الأصل مرة أخرى. علم عبد الله بن رواحة بفراسة المؤمن أنه لن يعود من هذه الغزاة أبدا، وأنه سوف يقتل في أرض الشام، فقال من الشعر ما يدل على أنه يرثي لنفسه: فإذا بغلام يركب خلفه رجفه على الرحل فبكى، فضربه عبد الله بن رواحة بالدرة، أي بهذه الجلدة معه، ضربه بالدرة وقال: أي مشؤوم، ترسي لي؟ تريد أن تبكي علي أنني سأقتل؟ قال: أي مشؤوم، لعلني أن أقتل هناك فأموت شهيدا وترجع أنت بين شعبتي الرحل. لا شيء فيه أبدا، ولا ضرورة عليك أبدا أن ترجع إلى آلك ومالك، كما أنه لا ضرورة علي أن أقتل في هذه الأرض فأدخل الجنان. إن الدنيا لا تبقى لأحد، إنني أحرص على دار يكون الخلد فيها أبدا. وسار الجند حتى نزل المسلمون في أرض معان من أرض البلقاء بالشام. فلما نزلوا وعسكروا وحطت رحالهم، جاءت الرسل والعيون وقالت: إن هرقل، واستمعوا جيدا، فجلد المسلمين 3000، ولا تنسوا هذا أبدا. فلما حطت رحالهم في معان جاءت العيون وقالت إن هرقل قد خرج لكم 100,000 وهم 3,000 خرج هرقل إليكم 100,000 ولاقته المستعربة. من هم المستعربة؟ عرب النصارى. عرب النصارى أمدوه 100,000 أخر لتعلموا أنهم لو أظهروا لكم المودة والمحبة وأنهم يأكلون معكم على مائدة واحدة وأن ليس ثمة اختلاف بين الأديان فإنهم عما قليل سيقطعون عنقك ويكون الذي أسدى لك هذا المعروف هو أول من وضع الشفرة على عنقك كما حدث لإخوانكم في البوسنة. كانوا يسمون أبناءهم بأسمائهم يسمون أبناءهم بأسماء النصارى. وقالت امرأة وهي تبكي بدمع واكف جاري قالت أول من دخل فزنى فيه هو جاري الحبيب. إن أهل التاريخ قالوا إن التتار لما وقفوا على سدة الشام كان الذين يراسلونهم هم القساوسة وكانوا يخبرونهم بأحوال أهل الشام وكانوا ولما دخل التتار إلى الشام تغير حال القساوسة الذين كانوا معنا والذين عاشوا في الشام مع المسلمين كإخوة ويأكلون في معين واحد. لما أن دخل التتار حملوا صليب الصلبوت هذا الصليب الذي يقولون عليه أنه قد صلب عليه عيسى صلى الله عليه وسلم حملوه ومروا جهارا نهارا في شوارع الشام وكان الرجل النصراني يمر على المسلم فيأمره أن يقوم له يأمره أن يقف لا أمر عليك وأنت قاعد فكان يأمره أن يقوم له وكانوا يشربون الخمور في الطرقات ويرشونها على المسلمين. الكفر ملة واحدة لا تغاير فيها. فخرج هرقل 100,000 وأمده نصارى العرب 100,000 فصار مجموعهم 200,000 والمسلمون 3,000 وفقط. فلما بلغ الخبر إلى المسلمين جلسوا في معان وتشاوروا قالوا نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نرسل إليه فيأمرنا بما شاء صلى الله عليه وسلم. فقام فيهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ودبج هذه القاعدة التي حولها أدندن في تربيتك أيها الرجل تربية مجاهد. قام عبد الله بن رواحة يناوش فيهم نياتهم فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال واستمعوا لكلامه جيدا قال يا قوم إن التي تكرهون إنما هي التي خرجتم ترجون التي تكرهونها الآن الذي تكرهونه من الموت والقتل هو الذي خرجتم من أجله الشهادة ألم تخرجوا تريدوا الشهادة في سبيل الله إن الذي تكرهون الآن للذي له خرجتم ترجون ووالذي نفسي بيده إننا لا نهزم القوم بعدد ولا عدة ولا عتاد وإنما نهزمهم بهذا الدين. كانت هذه الكلمات البسيطة التي يستطيع كل واحد منا أن يدبجها ويقولها كأفضل من ابن رواحة لكنها قد افتقدت قلب ابن رواحة خرجت من قلب صادق ناوش القلوب ودخلت في سويداء قلوب القوم وترددت في خلجات نفوسهم. فلما قال عبد الله بن رواحة ذلك سكن المسلمون جميعا وعزموا الأمر على قتال الروم وهم 3,000 فقط. وببركة رفع هذه الراية أحدث الله لهم عز وجل ما أدبجه وأتلوه عليكم الآن. انطلق المسلمون حتى نزلوا في قرية مشارف من أرض البلقاء بالشام فلما وقفوا وتصافوا فيها جعل زيد بن حارثة رئيس الجند رضي الله عنه جعل على الميمنة رجلا من الأنصار يقال له قطبة ابن قتادة وجعل على الميسرة رجلا آخرا يقال له عباية بن مالك. الجند لا يصلح أن يسير إلا بانتظام وهذا السير العشوائي لا نستطيع أن نصل من خلاله إلى شيء أبدا. فلما جهز الجند برز لهم الروم، فلما برزوا لهم بعدة وعتاد وذهب وفضة نظر أبو هريرة وانفتح فوه، نظر هذه الأعداد الغفيرة التي يركب بعضهم رقاب بعض أنى لنا أن ننتصر عليهم، واستمع إلى هذا الصحابي الجليل كيف يؤسس ويؤصل هذا الذي أقوله لكم من هيئة المجاهد. فكان بجواره زيد بن أرقم فقال له: يا أبا هريرة، أتعجب من هذا الذي تراه؟ لقد كنا يوم بدر على مثل هذه الحال ونصرنا الله بجند من عنده. يريد أن يقول يا أبا هريرة: إياك أن تظن أن النصر بيدينا أو أن هذه الأسباب تؤثر، إننا نأخذ بالأسباب من أجل أننا أمرنا أن نأخذ بالأسباب، لكن النصر الحقيقي من قبل الله، فعلى الله فتوكل يا أبا هريرة. فسكن أبو هريرة رضي الله عنه، وتزاحف الفريقان وتراص الجمعان وبدأ الفريقان يقتتلان، فانحاز المسلمون إلى قرية مؤتة، وهذه هي التي حدثت فيها المعركة. وبينما هم على ذلك يتزاحفان، والروم كما قلت لكم عددهم 200,000 والمسلمون 3,000، فانصبت عليهم الروم انصباب الليل الدامس والبحر الزاخر، أسراب تعقبها أسراب وأفواج تتبعها أفواج لا تسمع، بعد أن قد أظلت القوم سحابة كثيفة من الغبار لا تسمع تحتها إلا صوت سنابك الخيل، ولا تسمع تحتها إلا صياح الجند وصلصلة السلاح وأنين الجرحى والضجيج والحديد على وقع العجيج. فصارت مقتلة عظيمة، هجم الروم هجمة كالعقاب على المسلمين، وولى بعض المسلمين هاربا. ابتلاء عظيم، 200,000 بإزاء 3,000 وفقط، أي عقل يدبر لهذا؟ فانطلق المسلمون، بعضهم قد هرب وبعضهم نزل في بحيحة القتال يناجز. فدخل زيد بن حارثة رضي الله عنه فقتل. فلما سقط صريعا تلقى هذه الراية، راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقاها بعده جعفر بن أبي طالب. ودخل جعفر رضي الله عنه على فرسه الشقراء، ودخل في بحيحة القتال وحومة الوغى، وتوسط القوم وتوسط إيثار نقعهم، ودخل بينهم كأنه الليث الهصور وهو يرتجز: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إلا قيتها ضرابها. فدخل رضي الله عنه كالليس الهصور يضرب في القوم يمنة ويسرة وينضحهم عنه، حتى تكاثروا عليه إذ هو صاحب الراية، وصاحب الراية مقصود. فتكاثر القوم عليه، وبينما يمسك الراية بيمينه إذ جاء علج من الروم قبحه الله فطعنه في يمينه فقطعها، فأمسك الراية بشماله، فجاء آخر فضربه بشماله فقطعها. وانظروا إلى روح هذا الفارس الباسل حينما قطعت يمينه وقطعت شماله، وهو بهذه العقيدة التي ملأت نفسه وملأت ما بينها. فاحتضن الراية بعضديه، احتضن راية النبي صلى الله عليه وسلم بعضديه. وبينما هو على هذه الحال إذ صوبت له النصال والسهام، حتى قال عبد الله بن عمر: لقد رأيت في جعفر ما بين وجهه وسرته، واستمعوا لهذا العدد جيدا، ما بين وجهه وسرته ما يربو على 90 طعنة، 90 طعنة ما بين وجهه وسرته وفقط، والرجل قائم بأمر الله يرجو ما عند الله عز وجل حاله: أرواحنا يا رب فوق أكفنا، نرجو بفضلك رحمة وجوارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنكفوها ونكفأ فوقها الكفار، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولها الأزهار، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على وجه البحار بحارا، لم نخشى طاغوتا يحاربنا ولو نسج المنايا حولنا الأسوار. ندعو جهارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار. حينما وجد هذا وجدوا هذه البسالة من جعفر رضي الله عنه، جاء علج لعنه الله من الروم فامتشق حسامه وضربه على أم رأسه، فسقط جعفر على الأرض فرقتين، انقسم نصفين رضي الله عنه. وما آلت الراية إلى أن تنكس حتى وسب عليها الليث الثالث، وسب عليها عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فلما وجد عبد الله بن رواحة من نفسه شيئا من التردد، الأمر جلل وقد ملئت الأرض بالدم العبيط، الدم السكين، والأمر جلل، تناصرت الجماجم وأنين الجند عمال، فإذا بعبد الله بن رواحة يجد شيئا يسيرا نزرا لا يذكر من التردد، كأنه خاف رضي الله عنه، لكن خوفا لا يذكر. فإذا به يستنزل نفسه للقتال ويقول: أقسمت يا نفسي لتنزلن إلى القتال، أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرنة، هل أنت إلا نطفة في شنة، ما لك يا نفسي تكرهين الجنة، ما لك يا نفس تكرهين الجنة. ووسب عليهم كالليث الهصور وكالجندي الأشوس، وإذا به يضرب فيهم بسيفه رضي الله عنه، وأمسك راية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لحق بأخويه فردوه إلى الأرض رضي الله عنه صريعا. فلما سقط عبد الله بن رواحة قضى الله عز وجل أن يحاجز الليل بين الفريقين. جاء الليل، وكانت الحروب القديمة إذا دخل الليل وادلهم، وجاء الليل بسكونه وأسبل سواده، إذا بالقوم يحتجزون، يعني يرجع كل رجل منهم عن الآخر. فلما رجع المسلمون إلى مصافهم ورجعت الروم إلى مصافهم، إذا برجل من الأنصار يخرج فيقول: أيها الناس، أيكم يكون فيكم أميرا؟ فإن الجيش لا يصلح إلا بأمير. فلما قال الرجل ذلك أجمع المسلمون عليه، قالوا له: قد اخترناك أنت. فقال: لست لها، لكنه خالد بن الوليد. وقلت لكم قبل ذلك: جزى الله المصيبة كل خير عرفت بها عدوي من حبيبي، فلما قتل الأمراء الثلاثة لم يكن ليبرز خالد رضي الله عنه إلا بعد مقتل هؤلاء الثلاثة، فبرز خالد ميمون النقيبة الذي لم تكسر له راية في جاهلية ولا في إسلام، برز سيف الله. فلما أخذ السيف خالد رضي الله عنه أخذ يعدل في الناس ويجهز لهم، وكان من خالد أمر عجيب. أقول وأزيل عليه بعد أن أنقل لكم كيف نقل النبي صلى الله عليه وسلم الغزوة برمتها لأصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو المسلمين وهو الشفيق عليهم، فلما علم الله منه الحزن والأسى على أنه لا يرى الغزوة بعيني رأسه، ففعل الله عز وجل له شيئا من المعجزات التي قل أن تحدث، فطوى الله عز وجل له الأرض حتى كانت موقعة مؤتة في صحن المسجد، موقعة مؤتة بالشام ورسول الله بالمدينة، وطوى الله له الأرض حتى رآها لما صعد على المنبر. فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فاجتمع الناس جميعهم إليه، فقام صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال: ألا أخبركم بخبر سريتكم؟ أخذ الراية زيد، قتل زيد. أخذ الراية جعفر، قتل جعفر إلى الجنة. وقال: قتل زيد إلى الجنة شهيدا. أخذ الراية عبد الله بن رواحة، قتل عبد الله بن رواحة، ورسول الله فيما بين ذلك ينزل دمعه على خديه ولحيته، حزنا على هؤلاء الأمراء ومن لي بالرجال يا عباد الله؟ من لنا برجال صناديد أشاوس يقفون بإزاء هؤلاء الأعداد؟ إن الرجل منهم يعدل أمة كاملة فحق له أن يجري جمعه السخين عليه. فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولقد أخذ الراية خالد بن الوليد وهو سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه، فأسأل الله عز وجل أن يؤيده وينصره، ومن يومها سمي خالد سيف الله. أنتقل بكم الآن إلى خالد وكيف مكر بالروم لتعلموا شخصية المجاهدين، والأمر ليس بعيد عنكم. فقام خالد رضي الله عنه، وهذا الرجل كما قلت لم تكسر له راية في جاهلية ولا إسلام، ذلك لأن هذا الرجل مفعم بالاعتقاد. لما دخل الإسلام وتعرف على الله عز وجل كان قلبه مفعم بالعقيدة، فقام على هؤلاء الجند لا ينام ولا ينيم. إذا أراد خالد رضي الله عنه أن يصبح الجند الأعداء بحرب فإن جنده لا ينامون أبدا، منهم القائم والذاكر والتالي لكتاب الله والباكي بين يدي الله والداعي الله عز وجل على المشركين، وهذه هي عدة النصر. وبينما خالد رضي الله عنه يتعبد في هذه الليلة إذ قد تفتق ذهنه عن فكرة عجيبة، فعددنا هذا الذي حدث فيه المقتلة 3000 كما قلت لكم، فكيف أفعل بإزاء هذه الأمداد العظيمة؟ فقام خالد رضي الله عنه وأوقف الناس على مصفهم، ثم قلب الميمنة إلى الميسرة، وقلب الميسرة إلى الميمنة، وقلب الساقة أي المؤخرة إلى القلب أو إلى المقدمة، وقلب المقدمة إلى الساقة. فلما أسفر الصبح نظر جند الروم إلى المسلمين فقالوا: لقد فعلوا بنا الأفاعيل بالأمس وكانوا قدر 3000، فكيف بهم الآن وقد جاءهم المدد؟ أوهمهم خالد أن المدد قد جاء لأنهم رأوا الوجوه قد تغيرت، الذي كان في اليمين صار في اليسار، والذي كان في الشمال صار في اليمين، والقلب ساق والساقة قلبا. فلما تغيرت الوجوه ظن النوك أن خالدا قد جاءه مدد، فخافوا ورعبوا، وإذا بخالد رضي الله عنه بفراسة المؤمن الذي يرى بنور الله عز وجل، يرى هذا الخوف والرعب في وجوههم، فامتشق حسامه ونزل يجندل الرجال، فانصب عليهم كالإعصار وكالصخور العظام التي حطها السيل من علم. نزل عليهم خالد رضي الله عنه بالسيف يعمله في رقابهم، فهربوا ولا تحين مهرب، ودفعوا ولا تحين مدفع، لا يلوي الشيخ منهم على بنيه ولا ينظر الرجل منهم إلى أخيه، حين عضهم من خالد السلاح ونقعتهم الرماح، فهربوا ودفعوا ولا تحين مدفع. انطلقوا بين يدي خالد رضي الله عنه كالفئران، وأحدث بهم خالد مقتلة عظيمة جدا، وقتلهم قتلا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. أحدث بهم مقتلة عظيمة جدا لم يسمع بمثلها في الإسلام، وهذا ما ذهب إليه محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة وذهب إليه ابن كثير في تاريخه، أن خالدا لم ينحاز بالجيش ويرجع، إنما قد كر على الروم وهزمهم، لأن بعض أهل العلم قال أنه قد انحاز ورجع سالما، لا، إنه قد هزمهم. ويتضح ذلك من الحديث الذي خرجه البخاري، قال رسول الله في آخره: أخذ الراية خالد وهو سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. فلما قال يفتح الله على يديه دل ذلك على أن خالد رضي الله عنه قد انتصر. ورجع جند المسلمين يجرون هذا النصر العظيم، ورجعوا بفرحتهم، أول انتصار على الروم وأول مناوشة لهؤلاء الأكاسرة الأباطرة الكبار. فرجع المسلمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم على شرف أو شرفين من المدينة، وكان قبل ذلك قد جلس صلى الله عليه وسلم وقيز الجوانح على إثر موت جعفر. جعفر هو ابن عمه، وهذا وجعفر هذا فارس باسل وإخوانه أيضا. فجلس النبي وقيز الجوانح ودخل على أسماء بنت عميس زوجة جعفر، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: يا أسماء ائتيني بأبناء أخي. فلما جاءته أسماء بأبناء جعفر، وكانت أسماء قد اغتسلت وتزينت وزينت الأبناء ليلقوا أباهم الذي قتل، فلما أن دخل النبي عليهم وشمهم، لما شمهم بكى صلى الله عليه وسلم، وجرى دمعه صلى الله عليه وسلم على خديه، وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تسيل وتقطر. قالت أسماء: يا رسول الله ما الأمر؟ قال: يا أسماء لقد أصيب جعفر. فخرجت أسماء باكية تصرخ، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يبكي حزينا. قالت عائشة: يعرف الحزن في وجهه. فلما استقبل جنده، استقبلهم بهذه الفرحة، استقبلهم بالنصر على هؤلاء الأعداء. لما استقبلهم قام رجل كان قد أخذ سلبا عظيما من بعض المشركين، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خالد قد امتنع أن يعطي الرجل سلبه، فقال الرجل: السلب لمن قتل، يعني أنني لو قتلت كافرا ينبغي أن أخذ سلبه. فقال له خالد وامتنع أن يعطيه. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم شكى له، فقال له: أعطه يا خالد، فإن السلب إنما يكون للقاتل. إنما أروي هذه القصة لنكتة عظيمة، إنما السلب يكون للقاتل. فقال: يا رسول الله إنه قد سبني، هذا الرجل قد كلمني وتجهم علي. فجبذ الرجل خالدا من ثوبه وقال: ألم أقل لك أن السلب للقاتل؟ فقال له النبي مغضبا: يا خالد لا تعطيه شيئا، لا تعطي لهذا الذي تطاول عليك شيئا. ثم قال للرجل: ما لكم وأمرائي، ما لكم وأمرائي، إنهم رؤوسكم، فإن من الغنيمة إن كانت فلكم ولهم، وإن كان من مغرم فلكم وعليهم. فأوضح النبي بهذه القصة وبهذا الكلام أنه ينبغي أن يكون لنا رؤوس، وأننا إن ضربت رؤوسنا فسوف نكون كالغنم التي انطلقت في ليلة مطيرة شاتية لا تدري شرق من غرب، تفرقت شذر مضر. أقول ذلك لهذه الدعاوى التي خرجت في هذه الأيام النحسات التي نحياها، حينما يقولون لا يتكلم أحد، ونمنع هذه الشرائط من الأسواق، ونمنع هذه الدعاوى من الأسواق، ولا يتكلم إلا من تخرج من عندنا. إنكم ما سددتم الخرق أبدا حتى تقولوا لا يتكلم إلا من عندنا. إنكم تشردون القوم هؤلاء تشريدا عظيما، وتطحنونهم طحنا في كل مجال ومكان، تسوئون سمعة هؤلاء الرؤوس. أقول لا يصلح الناس إلا برؤوس. وهذا الحزب المنتن العفن الذي خرج الآن يسب في أهل العلم ويسمهم بالبدعة ويسمهم بأنهم من الخوارج ويغرر الأمن بهم، هذا الحزب الذي انتشر عندكم إنما هو حزب سافل وضيع عميل، إنما أراد أن يحطم رؤوسنا لأجل أعدائنا. لقد اكتظت غزوة مؤتة يا عباد الله بالفوائد، هذه الفوائد قد ذكرت بعضها في إبان الخطبة، وها أنا الآن أزيل ببعضها الآخر، لكن أرجعه إلى الخطبة الثانية. أعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي، فتخسر صفقتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر، وإذا نهي انتهى، وعقل مسواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تقدموا. فهقد رأيتم يا عباد الله كيف قد شحنت هذه الغزاة بالفوائد العظام، والتي من أهمها تشكيل الأمة على شاكلة المجاهدين، لتعلموا أن الجهاد ليس سهلا وليس طريقا مفروشا بالورود، وإنما هي مناجزة الأعداء ودم يسيل على الأرض وجماجم وأشلاء تنتثر. هكذا رأيتم كيف أن هذه الغزاة تشكل القوم على شاكلة الجهاد والقتال. ومن أعظم فوائد هذه الغزاة أن المسلم لا يعدل ولو بالأرض جميعها، ولو بملء الأرض جميعها. وقد نظرتم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جرد الجيش العرمرم من أجل أنه قد قتل له رجل واحد من المسلمين. فدم المسلم غال جدا، أغلى عند الله عز وجل من كل شيء. لذلك حارب النبي وخاض هذه الحرب الضروس من أجل هذا الرجل المسلم. إذا عرفتم هذا الأصل تعرفتم على كيف الهوان بإزاء قوم يقتلون صباح مساء وتراق محاجم دماء على وجه البسيطة لا لشيء إلا لأن القوم مسلمين. أيضا رأيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قد وطد الأرض لنفسه، وطد الأرض بإزاء المشركين مشركي قريش ومكة، ووطد الأمر بإزاء الحرم، ووطد الأمر بإزاء اليهود، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى ضرة الشام، هذا المسجد أولى القبلتين، هذا المسجد العظيم أراد النبي بعد أن حرر الحرم، أراد صلى الله عليه وسلم وجمع قواه جميعا جمعها على هذا المسجد. لتعلموا أن الأمر ليس بأمر مسجد ولا أمر أرض، إنما هو أمر إلهي يشير إلى شيء مقدس من ناحية الاعتقاد لا من ناحية البنيان والشكل والهيئة. إننا إذ ننافح عن المسجد الأقصى ونريده لا نقول نساند شعبا، ولا نقول لأنها أرضا يراق عليها الدماء، إنما نقول نريد أرضا قدسها الله ورسوله، فنريد من أجل ذلك أن نقدسها كما قدسها الله ورسوله. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيتم همته كلها نحو بيت المقدس. وأيضا ديننا يعرف الهمة ولا يعرف أن يعيش الرجل لكع ابن لكع. لكع يعني خامل أحمق لا يستطيع أن يعمل شيئا. لا يعيش الرجل منكم هكذا سبهللا كما يقول الشاطبي رحمه الله، لا هو في أمر الدنيا ولا هو في أمر الآخرة همة تتوقد، ينبغي للمرء أن يعمل دائما ولا ينقطع. لأنك ينبغي أن تعلم أن هذه الدنيا قصيرة، وأنك عما قليل سوف ترحل إلى الله عز وجل في حياة سرمدية أبدية تكون فيها خالدا مخلدا أبدا. ومن هذا قول معاذة العابدة رضي الله عنها: عجبت لرجل موقن بأنه سوف ينام نوما طويلا في قبره فيريد أن ينام في الدنيا. انظروا إلى همة النبي صلى الله عليه وسلم لما أن أقام الهدنة وصلح الحديبية، ما جلس في بيته يأكل ويشرب حتى ينقض الناس عهدهم، لا، إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بهمة عالية عظيمة، سعى لكي ينشر راية لا إله إلا الله، ولكي تزأر المعمورة كلها بالتوحيد لله عز وجل. أيضا ترون هذه الراية المباركة التي تبارك الأراضين والمواقف، هذه الراية العظيمة والتي أذكرها على إثر كل غزاة، راية الجهاد. انظر إليهم 3000 وفقط يرفعون هذه الراية في وجه 200,000، لم يخافوا منهم لأنهم يعلموا أن الله عز وجل قد قضى عليهم بالجهاد وجعل رزقهم تحت ظل رماحهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فإن الرزق كلمة نكرة إنما تستغرق في طياتها كل مفرداتها تستغرق تحتها كل فرد فيها، رزقه يعني قوته ونصره وطعامه وشرابه وسلاحه وأرضه، كل شيء يسمى رزقا. جعل تحت ظل الرمح رزق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الراية التي ما تنكست إلا وأخذت معها نواصينا جميعا، فتنكست بهم ودفنا رؤوسنا في الأرض بإزاء أعدائنا كما يدفن النعام رأسه بإزاء الصياد. أيضا ومن أهم الدروس التي يأخذها المرء هو أن تكون على أمر الله وأن لا تترك ما أمر الله عز وجل به. فهذا عبد الله بن رواحة إنما قاتل لأجل الله عز وجل وناوش القوم لأجل الله، وكذا إخوانه من الجنود. وأنا لا ينقضي عجبي يا عباد الله من أبي محمد المروزي. هل أتاكم خبر أبا محمد المروزي؟ وما أدراك ما أبا محمد؟ هذا الرجل الذي ترجم له ابن كثير يعلمك أن تقوم على حدود الله حتى إذا لهم الأمر وحلولك. أبو محمد المروزي كان قد ركب سفينة في البحر، وترجم له ابن كثير في تاريخه، فتكسرت السفينة بأبي محمد، فبينما أبو محمد يغرق ويطفو، رجل يغرق، بينما هو يغرق ويطفو إذ نظر بعينه فرمق الشمس تضيفت للغروب، فقال في نفسه يفوتني العصر. الرجل يغرق فقال في نفسه يفوتني العصر، فانغمس في الماء بنية الوضوء، ثم صعد على وجه الماء فأمسك بخشبة، ثم أخذ يومئ برأسه حتى صلى العصر في الماء وهو يغرق يحافظ على أمر الله عز وجل. رجل عجيب. هكذا فلتعلمكم هذه الغزاة وهذا المثال السامق. أيضا وأخيرا وبها أختم، لا ألفين مجاهدا يدخل في حومة الوغى إلا وهو قد ألقى الدنيا كلها من شله. لا أجد رجلا قد غاص في أعماق الدنيا حبا وفرحا بها ثم هو بعد ذلك يريد أن يجاهد. إن الجهاد معناه تضحية بالنفس، والنفس هي أغلى شيء عندك يا عبد الله، فلا تستطيع أن تتركها إلا إذا بينت وبرهنت فتترك الدنيا قبلها. إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا بهذه البسالة إلا لأنهم تركوا الدنيا. وانظروا إلى هذا المثال السامق العالي. خرج عمر رضي الله عنه يوما إلى الشام أيام إمرته، وأراد أن ينظر خبر أبي الدرداء رضي الله عنه. فلما دخل إلى الشام قال أين أبو الدرداء؟ فقيل ها هنا يا أمير المؤمنين. قال فدخلت، واستمع إلى هذا الموقف، قال عمر فدخلت فلم أجد لمنزل أبي الدرداء بابا، إنما هو ستر يستر به الباب عن أعين الناس. فلما دخلت على أبي الدرداء رسيت له، يعني حزنت عليه حزنا شديدا. لماذا؟ لأنه قال رأيت أن فراش أبي الدرداء عبارة عن مجموعة حصى قد جعلها هكذا عالية على الأرض كالفراش ونام عليها، هذا هو سريره. وإذا بغطائه غطاء رقيق لا يقي برد الشام، وإذا بوسادته هي ما يحمل على الفرس. فقال عمر يا أبا الدرداء ألست أرسل إليك في كل شهر نفقتك؟ أليس أرسل إليك مالا في كل شهر خراجك من بيت المال؟ أليس أرسل إليك في كل شهر النفقة؟ فقال أبو الدرداء يا أمير المؤمنين، واستمع جيدا لهذه العقيدة، قال يا أمير المؤمنين هل تذكر حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وما هذا يا أبا الدرداء؟ قال صلى الله عليه وسلم ليكن زاد أحدكم في الدنيا كزاد الراكب المسافر. فيا أمير المؤمنين هل ترى أننا قد وفينا بهذه الوصية؟ قال الراوي فبكيا حتى خرج الفجر. بكى عمر وأبو الدرداء وعمر وأبو الدرداء كما قلت لكم في زهدهم في هذه الدنيا يبكيان لأجل أنهما ما قاما بأمر رسول الله ولا وصيته. لا يترك المرء هذه الدنيا أبدا إلا كان حديدا سديدا على أعداء الله عز وجل. وما لكم وهذه الدنيا، إنها إذا أينعت نعت، وإذا أحبرت أعبرت، وإذا أفرحت أطرحت، قبحها الله. دار إذا ما أضحكت أبكت غدا، بعدا لها من داري. أي دار هذه يا عباد الله التي عليها تجتمعون؟ وصدق القائل يوم قام على المنبر بعض السلف يوما فبكى وأبكى وقال موعظة بها أختم، قال: أيها الناس، إن الله كتب على الدنيا الفناء وكتب على الآخرة البقاء، فلا بقاء لما كتب عليه الفناء ولا فناء لما كتب عليه البقاء، فلا يغرنكم شاهد الدنيا عن غائب الآخرة، وقهروا طول الأمل بقصر الأجل، واعلموا جيدا أن من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت. أيها الناس، أين ثمود وعاد؟ أين الآباء والأجداد؟ أين العليل والعواد؟ أقسم برب العباد وساطح المهاد، لتحشرن جميعا على الانفراد في يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. فأي جيفة منتنة يجتمع عليها القوم يا عباد الله؟ إن رسول الله قد تركها برمتها: فاتركوها يكن خيرا لكم، بل اجعلوها في أيديكم واتركوها من قلوبكم. أعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي فتخسر صفقتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين. اللهم اشدد وطأتك على الكافرين، اشدد وطأتك على الكافرين، اشدد وطأتك على الكافرين. اللهم اجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف يا رب العالمين، اللهم اجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف يا رب العالمين. اللهم اغضبهم كما اغضبونا، واحزنهم كما احزنونا، واسفهم كما اسفونا. اللهم عليك بالمنافقين اجمعين، اللهم عليك بالمنافقين أجمعين. اللهم